أيها الأحباب، لا أريد أن أطيل عليكم، نمر مباشرة إلى اللوحة الأخيرة مع الأستاذ محمد أمين ترميذي. تفضل أستاذ. بيديك برائمنا، ويشب عن الطوق الأشبال في ظل رعايتك المثلى وحنانك وحنانك تخضر الآمال وتعانق دعوتنا الحسنى أجيال تتبعها أجيال. بيديك برائمنا تنمو ويشب عن الطوق الأشبال في ظل رعايتك المثلى وحنانك تخضر الأمال. بيديك برائمنا تنمو ويشب عن الطوق الأشبال في ظل رعايتك المثلى وحنانك تخضر الأمال وتعانق دعوتنا الحسنى أجيال تتبعها أجيال وتعانق دعوتنا الحسنى أجيال تتبعها أجيال أجيال تتبعها أجيال. لا شيء يعز وإن طالت رحلتنا فوق الأشواك، لا شيء يعز وإن طالت رحلتنا فوق الأشواك، ويد واحدة لا تكفي، لا يعمر بيت لولاك، والله بواسع رحمته وجميل هداه يرعاك. بيديك براعمنا تنمو ويشب عن الطوق الأشبال في ظل رعايتك المثلى وحنانك تخضر الأمال. بيديك براعمنا تنمو ويشب عن الطوق الأشبال في ظل رعايتك المثلى وحنانك تخضر الأمال وتعانق دعوتنا الحسنى أجيال تتبعها أجيال وتعانق دعوتنا الحسنى أجيال تتبعها أجيال أجيال تتبعها أجيال. من يدري قد يبزغ فيهم سعد وأسامة أو طارق، من يدري قد يبزغ فيهم سعد وشمر مواقدنا حارق، والضوء اللامع في الآفاق تباشير الفجر الصادق. بيديك براعمنا تنمو ويشب عن الطوق الأشبال في ظل رعايتك المثلى وحنانك تخضر الأمال. بيديك براعمنا تنمو ويشب عن الطوق الأشبال في ظل رعايتك المثلى وحنانك تخضر. أجيال تتبعها أجيال وتعانق دعوتنا الحسنى أجيال تتبعها أجيال أجيال تتبعها أجيال أختام أعدي للفرسان بمقدمهم خير الزاد أختام أعدي للفرسان بمقدمهم خير الزاد هدي الإسلام ومنهجه والبذل وصنع الأمجاد وجهادا موصولا بالله وحب المبعوث الهادي يديك براعمنا تنمو وشوق عن الطوق الأشبال ظل رعايتك المثلى وحنانك تخضر الآمال بيديك براعمنا تنمو وشوق عن الطوق الأشبال ظل رعايتك المثلى وحنانك تخضر الأمال وتعانق دعوتنا الحسنى أجيال تتبعها أجيال وتعانق دعوتنا الحسنى أجيال تتبعها أجيال أجيال